لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القضية، فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي. وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء، والله أعلم.